السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال فليكتبه بورقة ويذكر اسمه عليه حتى إن شاء الله نجاوب عليه. ذكرنا في محاضرة سابقة خيار الغبن، وقلنا إذا شخص باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار، يعني إذا عنده بيت يسوى 100 مليون باع ب70 مليون، وكان ما يدري، كان جاهل، إذا كان عالم فما يثبت للخيار. إذا كان يدري أنه هو البيت قيمته 100 وباع ب70 ما يثبت للخيار الغبن، لكن إذا كان جاهل ما يدري، كان يعتقد أنه هو قيمته 70 والواقع هو قيمته 100، فيثبت له خيار فسخ البيع، يقدر يبطل هذا البيع. وكذلك إذا باع وكذلك إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، يعني البيت يسوى 100 اشترى 120 أو اشترى 130، أيضا جاهل ما يدري، أيضا هذا المشتري ثبت له خيار الغبن، يستطيع أن يفسخ هذا البيع، يقدر يبطل هذا يبطل هذا الشراء. يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن أرفل، يعني التفاوت مو فد شيء يسير ما بين السعر الحقيقي والسعر اللي صار بالمعاملة. مثلا واحد يشتري أو يبيع بيت فرق 500 ألف، مثلا فرق 100 ألف، 250، فرق 1 مليون، مثلا هذا يسير، هذا ما يوجب الغبن. إذن يثبت خيار الغبن للمغبون إذا كان التفاوت، إذا كان مقدار التفاوت موجب للغبن عرفا، بأن لا يكون يعني مقدار التفاوت فتشي يسير، لا يكون مقدار التفاوت هذا لا يتسامح به عند أغلب الناس. أغلب الناس ما يتسامحون بالتفاوت إذا كان 20% فرق بالسعر، يعني إذا البيت بمليون مثلا الفرق 20 أو 30 مليون، هذا المقدار ما يتسامح به العرف. إذا ما يتسامح، نعم يثبت للمغبون خيار الغبن. إذا كان مقدار التفاوت ما بين السعر الواقعي أو السعر الحقيقي والسعر الذي حصل في المعاملة في العقد، إذا كان أغلب الناس ما يتسامحون بهذا فرق السعر، نعم هذا يثبت للمغبون، يثبت له خيار الغبن. أما إذا كان مقدار التفاوت جزئيا، مقدار التفاوت ما بين السعر الحقيقي وما بين السعر المثبت في عقد البيع، إذا كان يسير هذا المقدار، هذا المبلغ فرق السعر كان بسيط ويسير، هذا ما يثبت لخيار الغبن للمغبون. إذن إذا كان جزئي بحيث يكون مقداره قليل، مقداره غير معتد به بسبب قلته، ما يثبت الخيار في هذه الحالة للمغبون. بعض الفقهاء حدد مقدار التفاوت اللي يكون موجب للغبن، بعض الفقهاء ذكروا أنه مقدار التفاوت 30% ثلث أو 33% ثلث، البعض حدده بالثلث، يعني إذا كان مقدار التفاوت ما بين السعر اعتيادي الطبيعي وما بين السعر الذي حصل في المعاملة ثلث 33%، يعني البيت اللي مثلا سعره بمية اشتراه أكثر من 130، هذا أكثر من أو ثلث، هذا نعم هذا يثبت للخيار. البعض حدده بالربع 25%، البعض الآخر حدده بالخمس يعني 20%، فمجموعة من الفقهاء حددوا سعر التفاوت، البعض منهم ذكر قال ثلث، البعض قال ربع، البعض قال خمس. بالنسبة للرأي سماحة السيد، يقول سماحة السيد لا يبعد أنه الأمر مختلف، هذا يختلف باختلاف المعاملات. عندنا المعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة، يعني يصير بها تعامل، مثلا جنابك تروح المعرض سيارات تتعامل ويا صاحب السيارة يقول لك هاي مثلا السيارة بعشر ملايين، انت تعطي ثمانية مثلا وتبدي تتعامل وياه لأن يقلل من السعر. فإذا كانت هاي المعاملة مبنية على المماكسة الشديدة يقول يثبت الخيار حتى 10%، 5% أيضا كذلك يثبت. يعني لو كان فرق مليون في المعاملات التجارية مثل بيع السيارات، إذا كان مليون نعم هذا يوجب الغبن، هذا نعم يثبت له خيار الغبن. إذا كان أقل مو 10% كان أقل 5% كان أيضا يقول في المعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة. المماكسة يعني تصير عملة ما بين البائع والمشتري، البائع يحدد سعر المشتري يحدد سعر، يظلون يتناقشون ويتفاوضون ما بيناتهم حتى الآن يتفقون على سعر نهائي. هاي هي معنى المماكسة الشديدة. إذن المعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة 10% سمعت سيد يقول غبن، 5% يقول غبن. يقول المعاملات الاعتيادية، المعاملات اليسيرة يعني 5,000 أو 10,000 مثلا كيس طحين، كيس تمن، 10 كيلوات تمر إلى آخره، يقول هذا المقدار هذا مو كافي، هذا ما يوجب خيار الغبن. 10% أو 5% يقول ما يوجب هذا خيار الغبن بالنسبة للمعاملات الاعتيادية. نعم يقول إذا كان التفاوت لا يتسامح به عند أغلب الناس نعم هذا يوجب خيار الغبن. خيار الغبن يسقط بأمور، يعني أنت بعت أو اشتريت، بعت بيتك اللي يسوى 100 مليون بعته 80 مليون ثبت لك خيار الغبن، تقدر أنت تفسخ المعاملة. أو اشتريت سيارة مثلا بأكثر من سعرها، سعر السيارة 20 مليون اشتريتها 30 مليون، فهذا أيضا للمشتري يثبت خيار الغبن له. طبعا إذا كان البائع والمشتري كما قلنا، إذا كان جاهل، إذا كان عالم بالسعر لا مائل ما يثبت له خيار الغبن. شو وقت يسقط هذا الخيار؟ أنت البائع إذا انغبنت يثبت لك هذا الخيار، المشتري إذا انغبنت يثبت لك أيضا هذا الخيار. شو وقت يسقط هذا الخيار؟ أنت من حقك تسقط هذا الخيار. شو وقت يسقط؟ يسقط بأمور. الأمر الأول إسقاطه بعد العقد، حصل عقد البيع والشراء، تم العقد، أنت بعد العقد المغبون ياهو المغبون البائع يقدر يسقطه بعد العقد. المشتري مغبون كان، المشتري اشترى سيارة قيمتها الواقعية 20 مليون اشتراها 30 مليون ثبت له خيار الغبن، يقدر يسقطه بعد العقد؟ نعم يقدر يسقطه، لأن هذا خيار الغبن من الحقوق، من الحقوق، والإنسان يقدر يسقط الحق مالته. أنت ما طول إلك حق، هذا الحق ثابت بموجب الشارع، أنت تقدر تسقط هذا الخيار. فإذا ثبت لك الخيار تقدر تسقطه بعد العقد حتى وإن لم يظهر الغبن، حتى وإن لم يظهر الغبن، قبل ظهور الغبن. يعني صار العقد اليوم والغبن افترض أنه طلع بعد شهرين، أنت خلال هاي المدة بعد العقد مباشرة تقدر تسقط خيار الغبن هذا. زين، إذا أسقطه بزعم كون التفاوت فاحش فتبين كونه أفحش، شنو يعني؟ أنت من سقطت الخيار، يعني أنت بعت، بعت بيت 100 اللي سعره الواقعي مثلا 100 مليون، بعته 80 مليون أو بعته 90 مليون، 10% فرق، 10% بعته 90 مليون، الغبن الواقعي أو الفرق أو ما بين السعرين مو 10، مو 10% تبين لا أنه أفحش، 50% أكو فرق أو 100% أكو فرق. يعني هذا البيت اللي بعته ب90 مليون وهو قيمته الاعتيادية 100 مليون، أنت كنت مخطئ في اعتقادك، البيت كان لا فرق السعر كبير، أفحش التفاوت ما بين السعر الحقيقي وما بين السعر المثبت في المعاملة تبين كونه أفحش 50%. يعني هذا البيت تبين أنت بعته والفرق كان 50 مليون، 50 مليون. هنا هذا خيار الغبن يسقط لو ما يسقط. يعني لو كنت تعتقد أنه مقدار التفاوت فاحش وتبين بأنه أفحش، لا فرق السعر أكثر، أكثر بكثير مما كنت أنت تتصور. هنا يقول الإسقاط إن كان معلقا لبا على كون التفاوت فاحشا كما هو في الغالب سقط الخيار. يقول أنت معلق أو مقيد على مرتبة خاصة، إذا أنت إسقاطك أنت مو سقطت خيار الغبن، أنت كنت معلق الإسقاط مالتك أو مقيدة بمرتبة وهي 10% وهو الفاحش. أنت إسقاطك قيدت مو مطلق إسقاطك، لا قيدت بأنه التفاوت فاحش 10% تبين لا التفاوت أكثر، فأنت ما طول مقيدة بمرتبة خاصة وهي 10% تبين بعد ذلك أكثر، هذا الخيار مالتك راح يسقط. في هذه الحالة هذا بطل الإسقاط، إسقاط خيار الغبن بطل وثبت لك الخيار، يبقى الخيار الغبن إليك. إذن أنت ما طول مقيدة بمرتبة خاصة وبعدين لا تبين أنه أفحش من هاي المرتبة اللي قيدتها بها، كون التفاوت بين أفحش أو تضع أنه أفحش، في هذه الحالة أنت ما طول مقيد، نعم هذا الإسقاط بطل، إسقاطك بطل وثبت لك خيار الغبن، يبقى خيار الغبن إليك. وإن لم يكن معلقا على كون التفاوت فاحشين بل كان هو من قبيل الداعي صحة الإسقاط. إذا نحن عندنا صورتين، الصورة الأولى أنت مقيد بمرتبة خاصة بالنسبة للإسقاط تبين أكثر، هذا بطل الإسقاط، هنا يبقى خيار الغبن إليك. إذا لا أنت ما مقيد بمرتبة خاصة، ما مقيد بمرتبة خاصة بل كان من قبيل الداعي للإسقاط، مو مرتبة خاصة وإنما مطلق، إذن أنت ما كان قاصد مرتبة خاصة، إذا ما كان قاصد مرتبة خاصة صح الإسقاط، صح الإسقاط. إذن عندنا فرضين، الفرض الأول أنت قاصد لمرتبة خاصة اللي هي 10% تبين أنه أكثر، أنت ما طول قاصد مرتبة خاصة أو مقيد بمرتبة خاصة، لأن التقييد قد يكون بدليل لفظي وقد يكون بدليل لبوي، دليل لبوي معناه يشمل الدليل العقلي، يعني مثل أبي أوضح بمثال شنو معنى الدليل اللبوي. مرة أقول أنطي مبلغ الشخص وأقول له وزعه على جيراني ما عدا فلان، هاي قرينة لفظية إنه شو استثنيت فلان، ومرة لا أكو قرينة عقلية أستثني بيها بعض الأشخاص بالقرينة العقلية. مثلا أقول لك هذا مبلغ وزعه على جيراني، هنا أكو قرينة، هاي القرينة تقيد موضوع الحكم، قرينة عقلية أنه أنا أعدائي ما مشمولين بهذا التكريم أو بهذا المال، ما طول أنا عندي أعداء من جيراني ما مشمول، أنا ما حددت بالكلام، ما حددت بدليل لفظ، ولكن يوجد قرينة عقلية، هاي القرينة العقلية، كما أنه الدليل اللفظ القرينة في الدليل اللفظ تقيد موضوع الحكم، كذلك أيضا القرينة العقلية أيضا كذلك تقيد موضوع الحكم. فإذا إذا عدنا، إذا أنت قيدت موضوع الحكم وقلت أنا فقط إذا تبين أنه مقدار التفاوت فاحش اللي هي 10%، نعم في هذه الحالة بطل الإسقاط ويبقى خيار الغبن. أما إذا أنت لا ما قيدت، بقيت الكلام على أطلاقه، ما حددت موضوع الحكم وإنما بقيته على أطلاقه، نعم صح الإسقاط في هذه الحالة. وكذلك أيضا الصلح، الصلح شنو؟ يصير اتفاق ما بين شخصين، أنت شخص بعت له دار، ثبت له أكو فرق بالسعر، ثبت له خيار الغبن، فصالحت أنت بمبلغ معين، قلت له أعطيك 5 ملايين أصالحك ب5 ملايين حتى تسقط هذا الحق مالتك، حتى تسقط هذا الحق مالتك. أيضا نفس الكلام يجري، أنت هل كنت تقصد مرتبة خاصة؟ إذا كنت تقصد مرتبة خاصة بطل الصلح، هذا بطل الصلح. إذا ما كنت تقصد مرتبة خاصة لا، هذا الصلح صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إسقاطه في متن العقد، تشترط إسقاط خيار الغبن في متن العقد، تقول مثلا بعتك هذه الدار بشرطي أن تسقط خيار الغبن، نعم هذا شرط في متن العقد، في متن العقد فيسقط هذا الخيار، بعد أنت مالك حق. ليش؟ لأنه البائع اشترط عليك في متن العقد أو أنت قبلت بهذا الشرط، في هذه الحالة خيار الغبن أيضا كذلك يسقط. وإذا تبين أيضا نفس الكلام، إذا تبين بأنه يعني اشترط عليك وتبين بأنه التفاوت كان مو فاحش وإنما كان أفحش، يجري نفس الحكم في المسألة المتقدمة. الثالث تصرف المغبون، ماكو فرق ما بين المغبون، البائع كان المغبون أو المشتري، يتصرف فيما انتقل إليه، يتصرف فيما انتقل إليه. أنت تشتري سيارة السيارة سعرها 20 مليون، اشتريتها ب30 مليون، أنت المشتري مغبون هنا، أنت المشتري مغبون، لكن أنت تتصرف بما انتقل إليك، السيارة مو انتقلت إليك، أنت تتصرف تبيعها أو تروح تسويها تاكسي وتشتغل بيها، هاي تصرفت بيها، هذا التصرف مالتك يدل على الالتزام بالعقد، يدل، لأن أنت لو تريد تفسخ المعاملة هاي وترجع السيارة خم وتروح تبيعها أو تروح تشتغل بيها، لا تبقيها يمك تحافظ عليها إلى أن ترجعها. أما إذا بعتها وهبتها لشخص سويتها تاكسي واشتغلت بيها، هذا التصرف مالتك شيدل، يدل على أنه أنت ملتزم بهذا العقد. بعد إلك خيار الغبن؟ لا ما إلك خيار الغبن، بعد ما إلك خيار الغبن، لأن أنت تصرفت بهاي العين اللي انتقلت إلك، تصرف يدل على الالتزام بالعقد، فبعد ما إلك خيار الغبن. هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، علمت بالغبن ومع ذلك اتصرفت، تصرف ناقل بيع مثلا او تشتغل بيها او الدار تسكن بيها، نعم هذا بعد ما لك خيار، يسقط خيار الغبن في هذه الحالة. هذا اذا كان التصرف بعد العلم بالعقيد بالغبن عفوا. اما اذا كان قبل، اما اذا كان العلم بالغبن قبل، اذا كان العلم، إذا كان حصل هذا قبل العلم بمن بالغبن، إذا حصل قبل العلم بالغبن، إذا حصل بعد ذكرنا، إذا حصل بعد العلم بالغبن، هنا المشهور ما بين الفقهاء عدم السقوط، المشهور ما بين الفقهاء عدم السقوط، ولا يخلو من تأمل. إذن بالنسبة للمشهور لو كان قبل العلم بالغبن، المشهور أنه عدم السقوط، سمحت سيدي يفصل، يقول هالكلام بتأمل يفصل، يقول إذا كان التصرف دال على العلم، عفوا دال على الالتزام بالعقد، يقول في هذه الحالة بالنسبة إلى هذا الخيار يسقط، هذا الخيار خيار الغبن أيضا كذلك يسقط. أما إذا كان هذا التصرف، أما إذا كان هذا ما دال على التصرف، نعم إذا لم يدل ذلك كما هو الغالب على التصرف في حال الجهل، إذا كان هذا تصرفك أنت تصرفت بالسيارة أو تصرفت بالدار مثلا، إذا كان هذا التصرف ما يدل على الالتزام بالعقد كما هو الغالب في مسألة الجهل، إذا أنت جاهل بالتفاوت ما بين سعر السيارة ومثلا وما بين سعر الدار، كنت جاهل بالتفاوت في هذه الحالة، نعم سماحة سيد نفس كلام المشهور يقول نعم لا يسقط خيار الغبن في هذه الحالة، لا يسقط خيار الغبن في هذه الحالة، ولو كان متلفا للعين كما مثلا الدار في الشتاء، أو كان لا هذا مو متلف للعين وإنما كان نقل للعين إلى ملكية شخص آخر، يعني أخرجت هاي العين من ملكيتك إلى ملكية شخص آخر. الآن انتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. حسين من بابل يقول هل تجب تكاليف زواج الابن على الأب وكذلك أيضا بالنسبة لمصاريف الدراسة؟ يجب على الأب أن ينفق على الابن إذا كان الابن فقير، الابن إذا كان فقير يجب على الأب، الأب غني مثلا والابن فقير، يجب على الأب أنه ينفق على الابن، ينفق عليه، محتاج مأكل، محتاج ملابس، محتاج سكن، محتاج للطبيب، يصرف عليه، هذا كله داخل في ضمن النفقة الواجبة. مصاريف الزواج، مهر مثلا محتاج غرفة، محتاج إلى ذهب، محتاج إلى ملابس، غير المهر أيضا الابن كان محتاج إلى مصاريف أخرى غير هذا، هذه تدخل في ضمن النفقة الواجبة على الأب كلا، ما تدخل مصاريف الزواج سواء كانت مهر أو غير مهر، ما تدخل في ضمن مصاريف النفقة الواجبة على الأب. نعم الأحوط استحبابا ذلك، أحوط استحبابا أنه ينفق عليه لكن مو واجب. إذن مصاريف الزواج مو مثل مصاريف المأكل والمشرب والملابس وكذلك بالنسبة للسكن والطبيب، لا هذه تختلف، ذيك نعم واجبة أما هذه ما تدخل في ضمن النفقة الواجبة، نعم هو أحوط استحبابه. أما بالنسبة لمصاريف الدراسة عفوا فهذه أيضا كذلك لا تدخل في ضمن مصاريف النفقة الواجبة، يعني واجب على الأب أنه ينفق على ولده لكي يدرس. أبو دريد الشبكي من برطلة يقول إذا كان الميت مقطوع الأعضاء يعني رجلية وإيدية مقطعة، التغسيل الكيفية ما شلون يغسل هذا الميت؟ نفس الشخص الكامل اللي ما اللي جسمه كامل ما مقطع الأعضاء نفسه، الغسل يكون بثلاثة أغسال، الغسل الأول يكون بماء السدر يعني ماء مخلوط بشيء من السدر، هذا الغسل الأول، غسل ترتيبي مثل غسل الجنابة الرأس والرقبة، لكن بغسل الجنابة الأحوط استحبابا تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، في غسل الميت لا يجب فتوى أنها تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، إذن الرأس والرقبة بماء السدر ثم انتقل إلى الجانب الأيمن أيضا يغسل بماء السدر ثم للجانب الأيسر، هذا الغسل بماء السدر. يأتي الغسل بالكافور الرأس والرقبة ثم بعد ذلك الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر ثم بعد ذلك الماء القراح الماء الخالص أيضا الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، إذن هو نفس غسل الجنابة يختلف بالنية. نعم غسل الجنابة الأحوط استحبابا أن تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. بالنسبة إلى غسل الميت لا يجب تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. الغسل الارتماسي بالجنابة يصير عندنا غسل ترتيب وغسل ارتماسي. بالنسبة للميت يصير غسل ارتماسي؟ لا يجوز الغسل الارتماسي بالنسبة للميت مع التمكن من الغسل الترتيبي على الأحوط. إذا متمكن من الغسل الترتيبي ما يصير تنتقل إلى الغسل الارتماسي. علي من تل أعفر يقول: ما حكم الصلاة على سجادة أو فراش بها رسوم حيوانات أو طير؟ إذا كان يكره الصلاة، إذا كان أمامك صورة الحيوان ذي روح حيوان طير، إذا كان ملابسك أيضا صور الحيوان تكره أيضا الصلاة بهذه الملابس، إذا كان على السجادة على الفراش اللي تصلي به كان أيضا هناك صور لحيوان أو طير تكره الصلاة، مو معنى الصلاة باطلة ومو صحيحة، لا الصلاة صحيحة في كل الفروض ذن الثلاثة الصلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك، هذا العمل مكروه. نعم تقدر أنه تفرش مثلا قطعة قماش إذا كان السجادة بها صورة حيوان أو صورة لطير، خلفت قطعة قماش وتصلي وتنتفي الكراهة. أبو أحمد من الموصل يقول: أرجو توضيح صلاة تحية المسجد. يستحب أن تريد تدخل المسجد يستحب أن تصلي ركعتين تسمى بصلاة تحية المسجد، هاي الصلاة مستحبة. أول ما تدخل للمسجد تصلي ذني الركعتين، ذني مثل صلاة الصبح الركعتين، نافلة مو واجبة، نافلة هذه تريد تصلي تريد ما تصلي، إذا صليت تحصل ثواب، ما صليت ما عليك إثم. فأول ما تدخل للجامع أو للمسجد تصلي ذني ركعتين مثل صلاة الصبح، لكن إقامة ما بيها ولا أذان، لا أذان ولا تكبيرة الإحرام، وتبدي بالصلاة. يجزي عنها إذا صليت فريضة أو نافلة غيرها، إذا صليت طبيت وصليت صلاة الظهر يجزي عن تحية المسجد، أو تريد تصلي نافلة الظهر أيضا هاي تجزي عن تحية المسجد. سيف علي من بغداد يقول: ما حكم خروج المني قبل الصلاة؟ المني إذا خرج قبل الصلاة هذا حدث أكبر، هذا حدث أكبر، فيجب عليك أنه تغتسل وتصلي، يجب عليك تحصيل الطهارة لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة، فيجب عليك أن تغتسل من الجنابة وتصلي، هذا إذا كان فعلا مني. بعض الأحيان شخص يشتبه مو من الخارج من عنده، يطلع من عنده سائل فيتصور أنه هذا مني. السوائل غير البول اللي تطلع من الإنسان، عندنا مذي وعندنا ودي وعندنا وذي. المذي هذا يخرج بعد الملاعبة، هذا ما ينقض الوضوء وطاهر، وعندنا الودي اللي يخرج بعد خروج البول اللي هذا هو يشبه المني. سائل يخرج بعد البول يعني بسبب أنه أكفت خلل غدة البروستات فتفرز هذا السائل، هذا ما يجب الغسل هذا، وهذا أصلا ما ينقض الوضوء، ما يعتبر من نواقض الوضوء. وعندنا سائل آخر يخرج بعد خروج المني اللي هو يسمى بالودي، هذا أيضا ما ينقض الوضوء. فإذا كان الخارج من الثلاثة هذا ما ينقض الوضوء. نعم إذا كان الخارج مني نعم هذا ينقض الوضوء مالتك، وعليك أنه تغتسل غسل الجنابة وتصلي. عبيد ياسين من كربلاء يقول: هل تصح الزيارة بالنيابة عن الأب والأم معه؟ نعم تقدر أنت شخصين، تقدر شخصين أنت تنوب عنهم في صلاة الزيارة أو تهدي لهم ثواب صلاة الزيارة أو الزيارة. إذن بالنسبة لصلاة الزيارة والزيارة تقدر إما شخص واحد تنوب عنه أو شخصين يصير كذلك أيضا. كل المستحبات تصير النيابة فيها إذا تصح طبعا النيابة بها تصير عن شخصين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. فاضل المهدي من السماوي يقول: لدي صندوق للإمام الحسين عليه السلام، هل أستطيع استخدام المال لبناء حسينية؟ إذا أنت أوجبت هذا المال بنذر، يعني أنت نذرت، أوجبت على نفسك بنذر، نذرت قلت لله عليك، أو أوجبت على نفسك بيمين أو بعهد، في هذه الحالة ما يصير تغير، لابد أنه تصرف هذا المال بحسب ما أوجبت، بحسب ما أوجبت على نفسك، نذر يمين عهد بحسب ما أوجبت على نفسك، ما يصير تنقله وتصرفه في مورد آخر. أما لا، أنت عندك عادة مثلا أو تبرع، نعم يجوز أن تنقله إلى مورد آخر. أبو محمد من الحمزة الغربي يقول: هل تجب الزكاة والخمس في الذهب؟ يسأل أيضا عن زكاة البقر. بالنسبة للذهب، يشترط في ثبوت الزكاة في الذهب عندنا شرائط عامة، بالإضافة للشرائط العامة عندنا ثلاث شروط. الشرط الأول النصاب، نصاب الذهب 15 مثقال، أقل مقدار للذهب اللي يجب به زكاة هو 15 مثقال فأكثر، وطبعا نسبة هذا نسبة الزكاة 2.5%. فإذا أول شيء النصاب، يكون عندنا نصاب، هذا النصاب أقل شيء 15 مثقال. وعندنا أيضا الشرط الآخر أن يكون الذهب من المسكوكات النقدية، الذهب يكون من المسكوكات النقدية حتى تجب به الزكاة. قبل سابقا كانت العملة مو عملة ورقية، كان الدينار من الذهب مصنوع، والدرهم كان مصنوع من الفضة، فذاك الدينار الذهبي ذاك هو اللي تجب به الزكاة. الآن فكوا الارتباط، الآن العملة ورقية لها اعتبار، القانون جعل لها اعتبار، وإلا هي ما لها قيمة، لكن القانون جعل لها اعتبار، جعل لها قيمة. فهذه الآن اللي موجود الدينار ما بي زكاة، الدينار الذهبي اللي كان في الأزمة السابقة هو اللي بي. إذن بالنسبة للزكاة في الذهب الآن لا توجد. لماذا؟ لأن احنا ما عدنا الآن عملة من الذهب، ما عدنا دينار من الذهب، ولا عدنا درهم من الفضة، فإذن زكاة في الذهب لا توجد. عندنا الشرط الآخر أن يدور عليه الحول وهو ملك لمالكه، يدور في ملك الشخص لمدة عام هذا الذهب حتى يجب عليه، تجب عليه هذا، تجب عليه في الذهب تجب الزكاة. إذن في زماننا هذا ماكو زكاة على الذهب. خمس عليه، نعم عليه خمس. الذهب إذا ما استعمل في المؤونة يجب فيه الخمس. قد نسبة الخمس؟ 20% إذا ما استعمل في المؤونة. أما إذا الذهب استعمل في المؤونة وكان يليق بشأنية المرأة، يناسب شأنيتها، يعني مثلا المرأة عدا 10 مثاقل ذهب ولبستها، فلبستها يليق بشأنيتها، هذا ما عليه خمس. أما إذا كان أكثر من الشأنية، بعض النساء عدا مثلا 100 مثقال ذهب عدها، هذا كل حتى لو مستعملته كله يعفى من الذهب من الخمس؟ لا، كلا ما يعفى هذا المقدار. نعم يعفى بمقدار ما يناسب الشأنية، يعني مثلا بعض النساء شأنية 20 مثقال، إذا 20 مثقال هذا ومستعملت هذا 20 مال، ما زاد على 20 اللي هو أزيد من شأنيته، نعم يجب فيه الخمس. وعندنا بالنسبة الزكاة، يسأل عن نصاب في زكاة البقر، للبقر نصابان، النصاب الأول 30، يعني إذا واحد عنده 30 بقرة تجب فيها زكاة. إيش قد هاي الزكاة؟ تبيعة، يعني فحل دخل في السنة الثانية، فحل ذكر دخل في السنة الثانية، تبيعة يعني أنثى لا تجزي على الأحوض، هذا النصاب الأول 30. إذا عندك أقل من 30 تجب عليك زكاة على الأبقار؟ لا، ما تجب عليك زكاة، هذا النصاب الأول. النصاب الثاني 40، النصاب الثاني 40، إذا واحد عنده 40 بقرة هاي عليها زكاة، الزكاة مسنة يعني كبيرة في العمر، دخلت في السنة الثالثة، كملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة. أبو زهراء يقول: أنا مسافر ونويت الإقامة بالنجف، وأخرج من النجف بين الحين والآخر لغرض الزيارة، فما حكم صلاتي؟ يشترط في الإقامة، يشترط وحدة محل الإقامة، يشترط وحدة محل الإقامة. يعني إذا أنت نويت الإقامة مثلا بالنجف 5 أيام أو بالكوفة 5 أيام، هذا تتم صلاتك أنت؟ لا، ما تتم صلاتك. ليش؟ لأن محل الإقامة مو واحد، محل الإقامة 2، مسجد السهلة مثلا والنجف، فما طول تعدد محل الإقامة مو واحد. نعم، هنا هذا ما تعتبر إقامة، صلاتك قصر. إذن يشترط وحدة محل الإقامة، تروح تنوي الإقامة بالنجف، تنوي الإقامة بالنجف لمدة 10 أيام. نعم، هاي إقامة تصلي تمام 10 نهارات، 10 نهارات. إذا شخص نوى الإقامة مثلا، راح للنجف ونوى الإقامة لمدة 10 أيام، يصير يطلع من النجف يطلع إلى الكوفة مثلا إلى أو إلى بعض الأماكن، الخروج تارة يكون ما دون حد الترخص، الخروج مالتك يكون ما دون حد الترخص. يعني تروح للنجف، تروح تزور المقبرة مثلا اللي هي دون حد الترخص، نعم هذا لا بأس بها، هذا ما يأثر على الإقامة، ما يأثر على الإقامة مالتك، ما طول الخروج مالتك للمناطق اللي هي عرفا تعتبر مدينة نجف مثل مقبرتها، هذا ما يأثر على الإقامة. أو مرة الخروج يكون لا أكثر من هذا المقدار، يكون الخروج من حد الترخص إلى ما دون المسافة، من حد الترخص إلى ما دون المسافة، إيش قد المسافة؟ 22، فأنت تخرج مثلا 20 كيلو، 15 كيلو، هذه المسافة اللي خرجت لها ما بين، تقع ما بين حد الترخص وما بين المسافة الشرعية اللي هي 22، هذا الخروج يأثر لو ما يأثر؟ يقول هذا الخروج إذا كان مستوعب للنهار، يعني تطلع من الصبح للغروب هذا مستوعب للنهار، هذا يأثر. إذا كان كالمستوعب للنهار أيضا يأثر، تطلع الساعة بالتسعة الصبح أو بالعشرة وترجع بعد الغروب، هذا كالمستوعب للنهار، هذا يأثر. أما إذا كان لا، ما مستوعب ولا كالمستوعب للنهار، تخرج بعد الزوال وترجع بعد الغروب، بعد الزوال يعني نصف نهار، هذا مستوعب أو كالمستوعب؟ لا، هذا ما يأثر. ولكن يشترط أنه ما يتكرر عندك، مو يومية تروح أنت اليوم رحت للكوفة وباكر أيضا رحت وبعدها رحت وتكرر الخروج، صحيح تخرج أنت نص نهار لكن ما طول تكرر هذا عندك، فهذا يعرف أن يأثر بوحدة الإقامة. أما الخروج للمسافة لا، هذا يأثر، تخرج تروح للنجف أو تخرج لمسافة 22 هي المسافة الشرعية فأكثر، نعم هاي ما تعتبر إقامة، هذا يأثر على الإقامة. الحاج محمد يقول: ما حكم من يقول بالصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هذا التسبيحة يقول ما حكم من يقولها 4 مرات؟ احنا عندنا في الركعة الثالثة والرابعة مخير ما بين قراءة الحمد فقط الحمد، وما بين التسبيح سبحان الله والحمد لله، انت مخير. اذا طبعا التسبيح افضل، التسبيح افضل من قراءة الحمد في الثالثة وفي الرابعة، هاي التسبيحات كم مرة؟ الواجب مرة واحدة. نعم الاحوط استحبابا 3، احوط استحبابا 3. اذا واحد اتى ب4 تسبيحات ومكان 3 4 يأثر، إذا كان بقصد الورود يعني على تأتي ب4 على أنه هذا الورد من الشارع، نعم هذا يأثر على الصلاة. أما إذا كان لا بقصد الذكر، أنت من تأتي بالرابعة مو بقصد الورود، بقصد الذكر والذكر خو ما يأثر على صحة الصلاة. إذا كان بقصد الذكر المطلق نعم الصلاة صحيحة ما يأثر على الصلاة. أبو أحمد من الشطرة يقول: هل الصلاة تمام تشمل الصلاة في الصحن في صحن الإمام أم فقط تحت القبة؟ بالنسبة للإمام الصلاة في الإمام الحسين في حرم الإمام الحسين عليه السلام، أنت أيها المسافر في حرم الإمام الحسين عليه السلام مخير ما بين الصلاة تماما أو قصر. اختار، تريد تصلي تمام تريد تصلي قصر. وين هذا؟ في حرم الإمام الحسين عليه السلام. إيش قد مقدار المسافة؟ سماحة السيد يقول 11 متر ونصف من الجوانب الأربعة عن القبر. 11 متر ونصف من الجوانب الأربعة، أنت في ضمن هاي المسافة من الجوانب الأربعة، أنت مخير ما بين القصر والتمام. تريد تصلي تمام تريد تصلي قصر، أنت مخير في ذلك. خارج هاي المسافة، خارج ال 11 متر ونصف، أبعد من عدها، أبعد من 11 متر ونصف، طبعا اللي تشمل قطعا الصحن، أنت بالصحن ماك تخير. بالصحن إذا كنت مسافر الصلاة مالتك قصر. ليش؟ لأن خارج هاي المسافة 11 متر ونصف. عندنا بالنسبة للرواق، الرواق داخل في ضمن هاي المسافة، حكم حكم الحرام لو حكم حكم الصحن. بعض الجوانب من الرواق حكمها حكم الحرم، والبعض الآخر ولعله الأكثر من الرواق يدخل في حكم الصحن مثل حكم الصحن. عندنا بالنسبة من جهة القبلة، الرواق من جهة قبلة الإمام اللي قدام الشباك، شباك الإمام من جهة القبلة. إذا تريد تصلي خلف الحائط هذا من جهة باب القبلة، نعم هذا داخل في ضمن المسافة، نعم هو رواق ولكن داخل في ضمن مسافة التقيير حكم حكم الحرم. بقية الجوانب، أكثر الجوانب لا خارجة، أكثر الجوانب تكون خارجة عن هذا الحكم، فتصلي فيها قصرا. حامد عباس المواصل يقول: هل يجوز السكن في بيت التجاوز؟ سماحة السيد لا يرخص بالتجاوز على الأراضي المملوكة بالدولة إلا مع الإذن من الجهة المختصة. أبو سجاد يقول: لدي سيارة خصوصي، فهل يجب فيها الخمس؟ إذا كان الشخص اشترى بأرباح نفس السنة، اشترى سيارة خاصة واستعملها استعمال شخصي، لا يجب فيها الخمس. أما هاي السيارة إذا اشتراها من أرباح سنة سابقة، يعني حصل 10 ملايين دارت عليها السنة وراح اشترى بيها سيارة، بعد ما دار على هذا المال سنة راح اشترى بيه سيارة، هاي السيارة يجب فيها الخمس بسعر الشراء. لماذا؟ لأن الخمس تتعلق بمن؟ تتعلق بسعر شراء هذه السيارة. سيد فاخر من بابل يقول: شخص قام ببناء دار واستغرق البناء 5 سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟ بالنسبة للبناء التدريجي، يبني واحد بيت 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، هذا البناء التدريجي نعم فيه خمس، في كل سنة في السنة الأولى ما يعتبر هذا الصرف في المؤونة، يجب فيه الخمس، بالسنة الثانية يجب. نعم السنة اللي سكنت بيها بالبيت هذا صرف في المؤونة، يعني لو أنت هاي الدار مثلا بنيتها 3 سنوات وبالرابعة كملت البناء وسكنت، هذا في السنة الرابعة صرف في المؤونة ليس فيه خمس. أما السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة هذا صرف مو في المؤونة، هذا صرف مو في المؤونة يتعلق به الخمس هذا. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص بحسب العرف السائد في بلدي السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، يعني مثلا احنا عندنا بالعراق شخص إذا يسعى ببناء بيت بشكل تدريجي لحق لعائلته، بحيث إذا ما سوى بيت تدريجي بهذه الطريقة العرف الناس يعتبرونه مقصر بحق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وهذا ينافي شأن هذا الشخص. نعم، ما صرفه في السنة الأخيرة اللي هي سنة السكن يعتبر هذا صرف في المؤونة لا يجب فيه الخمس. وهذا الحكم مو فقط بالنسبة إلى قضية البناء التدريجي، حتى بالنسبة لقضية التزويج، تزويج الابن تزويج البنت أيضا بشكل تدريجي أيضا يجري فيها هذا الحكم، يجري فيه هذا الحكم إذا كان مناسب للأب أو الأم. أبو منتظر من السماوة يقول: هل تجوز الصلاة خلف غير الإمام عندما نذهب للحج أو العمرة؟ تجوز الصلاة خلف غير الإمام. احنا شنو عندنا من شروط إمام الجماعة؟ اشترط الإيمان، يعني أن يعتقد بإمامة الأئمة من أمير المؤمنين عليه السلام إلى القائم، يعتقد بإمامته. إذا ما يعتقد بإمامتهم هذا ما يعتبر مؤمن. تجوز الصلاة خلفه؟ لا تجوز إلا في موارد التقية مثلا، لغرض التقية، نعم، لزيادة الألفة ما بين من باب التآلف والألفة، زيادة الأواصل الاجتماعية ما بين المسلمين، نعم إذا كان لغرض التقية أو لزيادة أواصل الألفة الاجتماعية ما بين فرق المسلمين، نعم تجوز الصلاة في هذه الحالة. ولكن يقرأ لنفسه، طبعا يخفت بالقراءة إن تمكن من ذلك، وإذا ما تمكن يقرأ في نفسه. أبو كاظم من الحلة يقول: ما حكم صلاة المسافر إذا رجع إلى وطنه ووصل قريبا من حد الترخص؟ إذا شخص يريد يسافر مسافة شرعية شو وقت يقصر؟ يعني يريد يسافر 30 كيلو، يريد يسافر 50 كيلو، يريد يسافر 100 كيلو، فأكثر مسافة شرعية، شو وقت يبدأ بالتقصير؟ إذا وصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى الشخص عن أنظار أهل بلدي بسبب ابتعاد عنه. وعلامة ذلك أنه إذا كان شخص واقف في آخر الحي بعد ما يشوفه، إذا اختفى عن أنظاره بسبب الابتعاد، نعم هذا علامة الوصول إلى حد الترخص. إذن أنت من تريد السافر بيتك تصلي تمام، بالمدينة مالتك تصلي تمام، إلى صلي تمام إلى أن تصل حد الترخص، بعد الوصول إلى حد الترخص تصلي قصر، تصلي قصر. هذا بالذهاب. بالإياب شلون؟ رحت لبغداد رجعت، ليش وقت عد؟ طبعا بغداد تصلي قصر، بالطريق تصلي قصر، لحد ايش وقت تصلي قصر؟ هاي المسألة خلافية. عد سماحة السيد دام ظله إلى أن تدخل إلى المدينة، يعني أنت تصلي قصر إلى أن تدخل إلى المدينة. بناء على هذا الكلام، لو أنت صليت ما بين حد الترخص وما بين المدينة شو تصلي؟ بناء على رأي سماحة السيد تصلي قصر. هاي كما قلنا المسألة خلافية. السيد الخوي وبعض الفقهاء يقولون لا، أنت تصلي قصر إلى أن تصل لحد الترخص، ما بين حد الترخص إلى الدخول إلى المدينة تصلي تمام. فكل من هاي المسألة خلافية، كل من يرجع إلى مرجع تقليده. أحد المؤمنين يقول: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بحضور شاهدين عادلين، فهل يصح هذا الطلاق؟ إحنا عندنا شروط في المطلق وشروط في المطلقة وشروط طلاق، ثلاثة. إذا ذن الشروط توفرن الطلاق صحيح، إذا شرط واحد من هذه الشروط اختل فالطلاق يكون مصحيح. أذكر بعض هذه الشروط. إن شروط المطلق: الزوج يشترط أن يكون بالغ، الزوج إذا كان مبالغ طلاقه ما يصح. يشترط أن يكون عاقل، إذا كان الزوج مجنون هذا الطلاق مالته ما يصح. الآخر أو الشرط الآخر في المطلق يعني في الزوج: القصد، يعني من يقول كلمة طالق أو زوجتي طالق يقصد الفراق حقيقة، يقصد الفراق حقيقة. إذا واحد قال كان سكران وقال زوجتي طالق يصح؟ ما يصح، ما كان إلى قصد هذا. إذا مثلا نسى وقال زوجتي طالق أو أخطأ أو سهى، تعتبر زوجته طالق؟ ما تعتبر. الشاقة هزل وياها، الشاقة وقالها أنت طالق، يقع هذا الطلاق؟ لا، كل هذا ما قصد. في حال الغضب، الغضب تارة ما يسلب الشخص القصد، ما يسلب الشخص القصد. هذا نعم يقع، وتارة لا غضب شديد يسلب القصد بحيث ما يدرب نفسه شنو يقول. نعم هذا ما الطلاق ما يصح فيه، في حال الغضب الشديد اللي يسلب الإنسان القصد مالته. طيب بالنسبة لشروط المطلق، عندنا شروط المطلقة يشترط في الزوجة أن تكون دائم، إذا كان منقطع ما بيه طلاق. الطلاق في من؟ في الزواج الدائم. يشترط في المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، يعني ما بيها لا دم الحيض، لا عليها لا دم الحيض ولا دم النفاس. إذا كانت حائض أو نفساء المرأة ما يصح طلاقها، حتى وإن طلقت الطلاق باطل. فكل واحد يريد يطلق زوجته يكون يسألها هل هي عليها الدورة الشهرية أو لا، هل هي نفساء أو لا. إذا كانت نفساء أو كانت حائض الطلاق مالتها ما يصح. وبعد أيضا يشترط في الزوجة اللي تريد تطلقها، يشترط في هذه الزوجة أن ما مواقعها في طهر. إذا طلقتها في طهر المواقعة هذا الطلاق باطل. يعني المرأة إذا كانت طاهرة وزوجها واقعها بعد ما يصير يطلقها ما طول هي في هذا الطهر. إذا حاضت وإجا طهر آخر وما واقعها به، نعم يطلقها ويصح بيها يصح الطلاق. عندنا بالنسبة شروط الطلاق، يشترط في الطلاق يشترط به الصيغة، صيغة الطلاق، زوجتي طالق أنت طالق، يشترط به الصيغة. ويشترط أيضا التنجيز، يعني ما تعلق على أمر، مو تقول إذا جاء زيد فزوجتي طالق، هذا ما يقع الطلاق. يشترط أيضا أن يقع الطلاق بمحضر حضور شاهدين عدلين، شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء، حتى ولو ما طلب منهم الشهادة بس مجرد يسمعون عندما يقول زوجتي طالق يسمعون ذولا الشهود. يشترط ماذا؟ يشترط في الشهود ذولا يشترط فيهم العدالة، والعدالة الواقعية أيضا يشترط على رأي سماحة السيد. سيد لطيف من الشطرة يقول استشهد ولدي في أحد المعارك ولم أعلم إن كان مطلوب صلاة أو صوم، فهل يجب علي القضاء؟ إذا شك في فوات شيء من الصلاة والصوم عن الميت، هذا الميت نشك هل فاتت صلاة لو لا، هل فاتت صوم لو لا، هل يجب القضاء؟ كلا لا يجب القضاء. إذا شك أنه فاتت صلاة لو ما فاتت نبني على أنه ما فاتت لا صلاة ولا صوم. إذا درينا أنه فاتت صلاة أو صوم لكن ما ندرج قد المقدار إيش قد، نبني على الأقل، نبني على الأقل. يعني مطلوب مثلا ندري أنه مطلوب صلاة ولكن سنة لا سنتين، نبني إيش قد على الأقل، نبني على السنة. وكذلك أيضا بالنسبة للصوم، علي من بغداد يقول أنا أعمل أمين صندوق في مصرف أهلي، ما حكم عملي؟ بالنسبة لأعمال البنوك تصنف إلى صنفين، أعمال محرمة وأعمال سائغة. أعمال البنوك تصنف إلى صنفين، أعمال سائغة وأعمال محرمة. الأعمال المحرمة كل شيء مرتبط بيما بالمعاملة الربوية، يعني هاي المعاملة الربوية واحد يسجلها يكتبها، محامي يتوكل عنها عن المعاملة الربوية، شاهد يجيبونه يشهد على المعاملة الربوية، وهكذا يحسب الفلوس مال المعاملة الربوية. هاي الأعمال بمن مرتبطة؟ هاي الأعمال مو أعمال سائغة، هاي أعمال محرمة. هذا العمل جائز إذا كان مرتبط بالمعاملة المحرمة؟ كلا، هذا العمل مجاز، هذا العمل حرام مجاز. الراتب اللي يتقاضاه مقابل هذه المعاملة أو مقابل هذا العمل اللي مو جائز، هذا الراتب حلال؟ لا، هذا الراتب مو حلال. نعم إذا كان جزء من الأعمال حلال، يعني مثلا 50% من الأعمال اللي يقوم بها حلال، 50% من الأعمال محرمة، 50% المحلل لا يستحق الراتب مالته، 50% المحرمة لا ما يستحق الراتب مالته. وعندنا القسم الآخر من الأعمال اللي هي أعمال سائغة جائزة، اللي ما مرتبطة بالمعاملة الربوية، ما مرتبطة بالمعاملة الربوية. مثلا شخص حارس في مصرف يتعامل بالربا، ما له علاقة هذا الرجل، مجرد حارس عمله ما مرتبط بالربا مثلا، أو شخص قاعد يكتب لكن ما يكتب المعاملات الربوية، ما له علاقة بالمعاملات الربوية، نعم هذا العمل سائغ وجائز، والراتب اللي يأخذه يتقاضى هذا الراتب حلال. حج عبد الزهراء يقول: هل يجوز حج عبد الزهراء وكذلك أيضا الأخ عزيز من الشطرة يقول: هل يجوز الذهاب للعمرة بالتقسيط؟ نعم، واحد إذا يريد يذهب للعمرة نقدا أو بالتقسيط، يعني مثلا يأخذون من عنده 1.5 مليون مثلا بالتقسيط، كل شهر يدفع لهم 100 مثلا، نعم لا بأس بالذهاب إلى العمرة بالتقسيط. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز أن أبيع ورقة 100 دولار 175 دولار؟ نعم، ما طول الجنس مختلف، لأن عندنا الدينار جنسه غير جنس الدولار، فما طول الجنس مختلف يجوز هنا البيع متفاضلا، أكو فرق يعني بالسعر، متفاضلا نقدا وكذلك بالآجل بالتقسيط أو بالآجل، هاي المعاملة صحيحة. نعم إذا كان المعاملة البيع كان بجنس واحد، يعني دينار بدينار بجنس واحد، دولار بدينار أو دينار بدينار جنس واحد، هنا إذا كانت المعاملة نقدية يعني واحد يبيع مثلا 100,000 ب110,000 نفس العملة عراقي بعراقي، إذا نقدا يقول ما يخالف المعاملة صحيحة. أما إذا كان بالآجل أو بالتقسيط كان، نعم سماحة السيد عنده إشكال، عنده احتياط وجوبي بهذه المعاملة. أبو منتظر من البصرة يقول: أنا موظف أقطع يوميا مسافة 40 كيلو، ما حكم صلاتي؟ إذا مقر أو مكان الوظيفة مقر إلك، يعني تريد تستوطن به الفترة ما لا يقل عن 1.5 سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات، يعني تريد تبقى بهذا المكان مثلا على نحو الدوام والاستمرار وتسافر يوميا 40 كيلو لهذا المكان، صلاتك فقط في هذا المكان تمام، أما تروح إلى مكان آخر تتصلي قصر. نعم لو كانت المسافة هذه أكثر من 44 كيلو، لو كانت المسافة 44 فأكثر، نعم أنت تعتبر كثير السفر، في هذه الحالة أنت تصلي تماما في جميع الأسفار. أحد الأخوة يسأل يقول عن كيفية غسل الجنابة الارتماسي، العفو الترتيبي، غسل الجنابة الترتيبي، الرأس والرقبة أولا على الأحوط لزوم، تغسل رأسك ورقبتك، كملتها تنتقل وين؟ تنتقل إلى سائر البدن، البدن ما واجب به ترتيب، تقدر تغسل البدن كله دفعة واحدة أو تقدم الجانب الأيمن على الأيسر، يعني تغسل الجانب الأيمن ثم تغسل جانب، أو بالعكس تغسل الجانب الأيسر ثم بعد ذلك الجانب الأيمن، لكن الأحوط استحبابا أنه تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، احتياط استحبابي مو واجب، احتياط استحبابي. نعم بالنسبة للرأس والرقبة والبدن يجب الترتيب بها على الأحوط، يعني الرأس والرقبة ثم بعد ذلك اليد. إذا واحد كان جاهل كان يغسل جسمه وبعدين يغسل رأسه ورقبته، هذا الغسل مالته صحيح؟ إذا كان طبعا عالم بالحكم الغسل مالته باطل، وعليه أنه قد صلى صلوات يعيد. نعم إذا كان جاهل قاصر، يعني كان هذا جاهل وكان معذور في جهله وخالف بالترتيب، كان يغسل جسمه قبل رأسه ورقبته، هذا بالنسبة للجاهل القاصر صلاته تكون صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.